أبي يعطيني كل شهر مبلغ لشراء الخبز يكفي لمدة شهر، وكنت آخذ منه لشراء أشياء أحتاجها ولا يفقدها والدي خلال الشهر، وكنت أحاول أن أنسق المصروف للأيام المتبقية بحيث لا ينقص شيء من حاجيات البيت مع الاستفادة من المتوفر، فهل علي شيء في المبلغ الذي أخذته؟ لا يجوز لك هذا الفعل، إنما أعطيت ذلك المال لشراء هذا الطعام، فما زاد عن هذه الحاجة فهو لمالك المال، ولو كان مالك المال أباك. أخبريه واستحلي ذلك منه. نعم.